قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير كتاب الله تعالى مع تفسير بعض الآيات من سورة النور، وأذكر بين يدي التفسير بأن تعلم كتاب الله عز وجل قربة من القربات التي نتقرب بها إلى الله، وعبادة من العبادات التي نتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى. فنحن دوما مأجورون على تعلمنا هذا الكتاب العزيز، فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهنيئا له من حمل كتاب الله وفهم معانيه ثم عمل بذلك ودعا إلى ذلك. مع تفسير بعض الآيات من سورة النور، مطلعها قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لهذه الآية الكريمة سبب نزول أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن، حاصله أن رجلا كان يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان مرثد هذا في كفره صديقا لامرأة بغي من البغايا يقال لها عناق، وهذا قبل أن يسلم. فلما من الله عليه بالإسلام بدأ يلتمس عملا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يعمل عملا ألا هو تهريب الأسارى من مكة إلى المدينة. فالمهاجري إذا أراد أن يهاجر كان الكفار يحاصرونه حتى لا يهاجر إلا أن يفتدي نفسه بكل ماله أو كل ما يملك غير المال. فكان من عمل مرثد ابن أبي مرثد أنه يحمل الأسارى يفكهم ويهربهم من مكة إلى المدينة، أعني أسارى المسلمين. ففي ذات يوم ذهب وحمل أسيرا، و في ضوء القمر رأته امرأة يقال لها عناق التي هي صديقته في الجاهلية، فقالت: مرثد مرحبا بك يا مرثد، هلم فبت عندنا الليلة. فقال لها: يا عناق، إن الله حرم الزنا. فلما يئست منه نادت: يا أهل مكة، هذا رجل يحمل أسراكم إلى المدينة. فهرب ودخل سلك طريق الخندمة، ثم دخل كهفا أو غارا، فجاءوا مسرعين يبحثون عنه، فما وفقوا وما اهتدوا إلى طريقه. فوقفوا على رأس الكهف وبالوا عليه وهم لا يشعرون أنه داخل الكهف، وسلمه الله من شرهم. ثم ذهب وحمل أسيره وفك أكبله ووجهه إلى المدينة. فلما ذهب مرثد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، فقال: يا رسول الله، أنكح عناقا، يعني أتزوج عناقا؟ فقال: يا مرثد، إن الله حرم الزنا، ونزلت الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قوله تعالى: الزاني لا ينكح، ما معنى ينكح هنا؟ فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لعفيف أن يتزوج بامرأة زانية، ولا يجوز لعفيفة أن تتزوج برجل زان. كذا ذهب بعض العلماء مستدلين بالآية الكريمة، إلا أن جمهور العلماء قالوا إن معنى كلمة لا ينكح هنا المراد بها الوطء، فالمعنى: الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا يطاوعها على زناها أو على الزنا بها إلا مشرك لا يرى حرمة الزنا أو زان فاجر من أمثالها. فهكذا حمل الجمهور النكاح في قوله تعالى لا ينكح على الوط على الزنا والعياذ بالله، وقالوا لا يصلح هنا أن نحمل لا ينكح على الزواج، وذلك لأننا إذا قلنا الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة أبحنا للزاني المسلم أن يتزوج امرأة مشركة، وهذا لا يجوز، لأن الله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وسنبيح أيضا للمرأة المسلمة إن زنت أن تتزوج بمشرك، والله يقول ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فحملوا الآية الكريمة على الوط، فقالوا المعنى هو ما ذكر الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة، ولا يمنع أن يضاف إلى ذلك معنى آخر، وهو أن العفيف لا يتزوج امرأة زانية ما زالت مقيمة على زناها، والعفيفة لا تتزوج رجلا زانيا مقيما على زناه مستمرا فيه. فيكون باب الكفاءات انضم هذا المعنى ولا يمنع أيضا أن نعمل سبب نزول الآية فنقول أيضا الزاني لا يجوز له أن يتزوج بمشركة، لا يجوز له وإن كان مسلما زنى قبل ذلك أن يتزوج بمشركة، وذلك للآية التي تقدمت في سورة البقرة أو تقدم ذكرها في سورة البقرة تقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فالحاصل من ذلك أن رأي جماهير العلماء في تفسير قوله تعالى الزاني لا ينكح أي لا يطوع على زنا. وثمة حديث في باب الكفاءات لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، هذا في باب الكفاءات والنهي على التنزيه فيه وقد حسن إسناده. هذا وكما هو معلوم إذا كان هناك رجل زنى ثم تاب، زنى ثم تاب من زناه، هل يحل لامرأة عفيفة أن تتزوج به؟ من ناحية الحل يحل لها، إلا أن الكفاءات في الدين تقتضي أنها تختار من هو أفضل لها منه، من باب الكفاءات ليس من باب التحريم. هذا وهل قال أحد من العلماء بأن هذه الآية منسوخة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ نعم قال بذلك بعض أهل العلم، ونقل هذا القول عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى إذ قال نسخها قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم، فقوله الأيام الأيم من لا زوج له، إلا أن هذا القول متعقب، أعني القول بالنسخ، ذلك لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع وعند معرفة المتقدم من المتأخر، وعند معرفة المتقدم من المتأخر، ولا نعلم المتقدم من المتأخر، والجمع ممكن أن يقال إن قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم ليس معناه أنك يا حر تتزوج الزانية، إنما المعنى وأنكحوا زوجوا الأيام من لا زوج لها، أو الأيم الرجل الأيم من لا زوجة له، فلا تعارض حتى ننشئ نسخا. النسخ له ضوابط وشروط، منها التعارض، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر، فليس ثم تعارض. فقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم ليس المعنى أن تزوجوا أنتم يا أعفة من تزوجوا أنتم، إنما الآية هي أنكحوا زوجوا، نزوجه من ما ألزمنا الله أن نزوج زانية إن ثبت أن الأيم زانية بحر، إنما المعنى زوجوا من لا زوج له، هذا المعنى الإجمالي لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم. وأيضا عرضا فمن العلماء أو من الناس العامة من يقول إن الفقير يزوج بالغنية أيضا ويستدل بالآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأقول إن قوله تعالى وأنكحوا الأيام زوجوا من لا زوج له ليس المعنى تزوجوا يا أغنياء أنتم الفقراء أو زوجوا الغنية بالفقير، ليس هذا المعنى، إنما وأنكحوا الأيام منكم زوجوا من لا زوج له. والكفاءات تأتي باستدلالات أخرى. فعن النسخ القول به قول ضعيف هذا. وعن مثالب الزواج بالزانية ومثالب الزواج بالزاني والعياذ بالله، فلا جملة مثالب للزواج بالزاني جملة مثالب أو للزواج بالزانية جملة مثالب. أولا أنها تعرضك للوقوع في الفاحشة، فإذا كانت امرأة زانية فإنها تحاول أن توقع زوجها في هذه الفاحشة حتى لا يمن عليها ولا يمتن عليها. دل على ذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فقال فريق من العلماء، وهذا القول منقول عن عثمان رضي الله عنه وليحرر سنده إليه، ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود الزاني المجلود لو زنى الناس كلهم، ود السارق المحدود أي الذي قطعت يده لو سرق الناس كلهم، يعني حتى يكونون كلهم سواء. والمستند لذلك قوله تعالى الذي قد سمعتموه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومن مثالب الزواج بالزنية والعياذ بالله أنها قد تلحق بك من ليس بولدك، تذهب تزني وتلحق بك من ليس بولدك، فالولد يدخل عليك ويخرج ويرثك ويدخل على محارمك وهو ليس لك بولد، وهذا من أشد المثالب. ثالثا أنها تعرضك لفقدان الغيرة، تفقد الغيرة شيئا فشيئا، إذ هي أنها تسبب لك وتسبب لك أيضا في وسط الناس العار. إذا قيل عنك أن زوجتك زانية فأصبحت بين الناس في سخرية، فضلا عن أنك تمقت لكونك فردت في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم إن الزانية أيضا تحاول أن تقص على زوجها قصص الفاجرات من أمثالها كي توقعه في الذي وقعت فيه حتى لا يعيرها بعد ذلك، وقد تجلب صديقات السوء إلى بيتها لزوجها عن عمد وعن قصد حتى يفعل معها المحرم. ثم إن الزواج بالزانية يسبب للشخص جملة مشاكل في الدنيا فضلا عن الآخرة، والديوث عقوبته معلومة ومشهورة عند المفسرين وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه، وإن تكلم فيه آخرون، إلا أن الديوث يحرم من الجنة أو يحرم عفوا من الداخلين الأولين إلا إذا تجاوز الله عنه. فالدياثة خلق ذميم والعياذ بالله، وما زال الناس يمقتون الديوث. فضلا عن الحروب والمشاكل التي تنشأ بين العائلات وبين الأفراد وبين الشباب بسبب هذه الرذيلة، رذيلة الزنا والعياذ بالله، فكم من دماء سفكت وكم من أعراض انتهكت وكم من أرحام قطعت وكم من أموال أهدرت بسبب هذه الجريمة والعياذ بالله. هذا عن بعض مثالب الزواج بالزانية فضلا عما يعد في الآخرة لمن ارتكب هذه الكبيرة النكراء أو لمن أقرها في بيته عياذا بالله من ذلك. هذا وقد اشتهر في الناس كثيرا الآن أن شابا ما قد يفجر بفتاة وبعد ذلك يرى أنه يتزوجها، ويرى قد يرى أن هذا الزواج يكفر الذنب الذي ارتكب. أما كونه كفر الذنب الذي ارتكب فلا يكفره، بل أمره الفواحش وغفرانها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر وقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم الحديث، ففيه من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فكون الشاب يفجر بفتاة ويتزوجها هل الزواج مكفر للذنب؟ ليس بمكفر للذنب، لكن قد تكون المفاسد أقل بزواجه منها. فإن رجلا على عهد عمر وروي ذلك من طريق يقبل التحسين، وإن كان البعض يتوقف فيه، لكنه في سلو يقي الرجال ثقات إلى الراوي عن عمر، هو سمع من عمر، لكن ليس بذلك الراوي المشهور أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر، له بنت من غيرها، عفوا له ولد من غيرها، يعني الرجل كان متزوجا والمرأة كانت متزوجة، له ولد من غيرها ولها بنت من غيره، فالولد والبنت تربيا في البيت معا، ففجر الغلام بالجارية بعد البلوغ، فحملت منه الجارية فجلدهما عمر، أنه كان لم يحصن ولا هي لم تحصن، جلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام، حرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. فهذا تحريض من عمر للولد أن يتزوج الفتاة. فأحيانا ما تفعله الشرطة يكون صائبا في بعض الأحيان في مثل هذه كستر على المواقف أحيانا. ولكن نرجع إلى مسألة فقهية يثيرها العلماء، هل يجوز لشخص أن يتزوج بفتاة حامل؟ معلوم أنه في التقييد الأصلي لا يجوز، لكن نفترض أنه سلم أن البنت ليست مشهورة بالبغاء ولم تزني إلا مع هذا الشخص، فهذه تكون حالة مستثناة إذا أقر الشاب بذلك وأقرت الفتاة بذلك، وليس ثم فراش، ليست متزوجة وليست أما، فليس ثم منازع، فهل يجوز في الحالة هذه أن يستلحق ولد الزنا؟ في مسألة استلحاق ولد الزنا، شخصا مثلا يزني بفتاة وقل هذا الولد ولدي ويستلحقه لنفسه، قولان لأهل العلم، يرى الجمهور المنع لحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلا أن علماء الأحناف يجوزون ذلك إذا لم يكن هناك فراش، فإن النبي إنما قال الولد للفراش إذا كان هناك فراش، إذا كان هناك زوج أو سيد، أما إذا لم يكن هناك فراش ولم يكن هناك منازع واستلحقه الشخص فلا بأس بذلك. هذا اختيار أيضا شيخ الإسلام تيمية في بعض فتاويه. وقد ورد في هذا الصدد أن علي رضي الله تعالى عنه تخاصم أو أتي بأربعة رجال أو بثلاثة رجال وقعوا على امرأة في طهر فحملت، كأنها كانت جارية، فبيعت لهذا ثم بيعت لهذا ثم بيعت لهذا دون ما استبراء أو نحو ذلك، فحملت، فلمن يلحق الولد، لمن أو بمن يلحق الولد؟ فجمعهم علي وقال الاثنين تقران لهذا بالولد؟ قال لا. فقال الآخرين تقران لهذا بالولد؟ قال لا. كل يقول لا، فيعني كل يريد أن يستلحق الولد لنفسه، فأقرع بينهم علي ولحق الولد بمن أتت عليه هذه القرعة. كذا روى النسائي بسند يبدو أنه حسن، على أي حال هو موقوف ويشهد لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يكن هناك من ينازع في أمر الولد فمن العلماء من يجوز، خاصة إذا لم تكن الفتاة مشهود لها بالبغاء، إنما وقعت في مثل هذه الرذيلة مع هذا الشاب، والله تعالى أعلى وأعلم. لله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هذه إحدى آيات الحدود. تبين حد القاذف، والحدود شرعت للحفاظ على أعراض المسلمين وأعراض المسلمات، وزجرا أيضا للعصاة عن عصيانهم، وزجرا للسبابين والفساق عن تماديهم في سبهم وطعنهم وفسقهم. شرعت الحدود لعدة أغراض: شرعت الحدود لصيانة الدماء وللمحافظة على الأعراض والمحافظة على الأموال، فالحمد لله من محاسن ديننا أن أعراضنا تحفظ به، وكذلك ديننا يحفظ وأموالنا تحفظ وأنفسنا تحفظ. فشرع القصاص في القتل، وشرع قطع اليد في السرقة، وشرع الجلد في القذف، وشرع الجلد في الزنا، وكذا شرع الرجم، وشرع التغريب، وشرع حد الحرابة لمن يسعون في الأرض بالفساد. فلا بد أن تكون هناك زواجر، كما أن هناك إكرامات تكون هناك أيضا زواجر. وليس هذا في ديننا فحسب، ليس في شريعتنا فحسب، فذو القرنين قال الله له: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وكذلك سليمان عليه السلام قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. وأيضا لما سلك الأسلوب السهل اللين مع ملكة سبأ، ورأت أن تداريه من وجهة نظرها بهدية، ورفضت في أول الأمر أن تسلم، وإن لم يكن الرفض صريحا إلا أن سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما أتاني الله خير مما أتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وكذا سلك هذا المسلك يوسف الصديق صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لما قال لإخوته: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فالشدة مطلوبة في مواطنها، فهذه الآية التي نحن بصددها تبين حد القاذف الذي يقذف نفسا عفيفة مسلمة محصنة. فقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي الذين يقذفون العفيفات الأنفس العفيفة رجلا كان أو امرأة، يقذفها بماذا؟ يقذفها يقول إنها زنت، أو يقال إنها فعل بها فعل قوم لوط عن موافقتها، أو يعرض أو يصرح بنفي الولد، يقول هذا الولد ليس بابن لفلان، ليس بابن لزوج المرأة، فحينئذ صرح بنفي الولد كأنه اتهمها بالزنا. فهناك شروط يضعها العلماء في القاذف والمقذوف به والمقذوف، شروط في القاذف يعني الذي يسب حتى يقام عليه الحد يكون بالغا عاقلا، لأن المجنون إذا سب شخصا الناس لا تلتفت إليه لجنونه، وكذلك الطفل الصغير الذي لم يبلغ إذا قذف شخصا الناس لا تلتفت لقوله، الناس لا يلتفتون لقوله. فهناك شروط في القاذف وهي البلوغ والعقل، وشروط في المقذوف به أن يقذفها بالزنا، قل فلانة زنت، أو فلان ليس بأب لابن هذه المرأة، فهذا يتضمن أنه يقذفها بالزنا، أو وافقت على أن يفعل بها فعل قوم لوط. فهذه الأشياء المقذوف بها التي يحد من قذف بها. وشروط في القاذف أن يكون بالغا عاقلا، عفوا شروط في القاذف أن يكون بالغا عاقلا في المقذوف به ما سلف، وفي المقذوف نفسه أن يكون بالغا أو تكون بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة، خمسة شروط في المقذوف. فهذا عند كثير من العلماء، وإن كانت ثمت بعض تفصيلات، وبالله تعالى التوفيق. فعلى هذا أيها الإخوة والأخوات، ألفاظ السوق الذين يقول أحدهم للآخر يا ابن كذا، ويصف أمه بأنها ارتكبت الفاحشة، فهذا يحد له عقوبة في الشرع بيانها في هذه الآية الكريمة. والذين يرمون المحصنات أي الأنفس المحصنات رجالا كانوا أو نساء، فالذي يقذف رجلا بالزنا قل فلان زنى نفس الحكم، وإلا فلماذا خصت المرأة أيضا بمزيد من العقوبة لمن قذفها؟ فلأن القذف في شأن النساء تضمن عارا أيضا على أهلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وذكر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالذي يقول لامرأة يا زانية، أو يقول يا من فعل بها كذا إلى غير ذلك من الألفاظ التي ذكر بعضها، فإنه يقام عليه الحد، يجلد 80 جلدة أولا، تسقط شهادته في الناس، بعد ذلك لا يصلح لأن يكون شهيدا في أي قضية، يعد من الفاسقين. فهذه 3 عقوبات. فإذا ناداه الناس يا فاسق لا تثريب عليهم. الذي يرمي شخصا بالزنا أو يرمي امرأة بالزنا يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، إلا أن يأتي ب4 شهود يشهدون أنهم رأوا واقعة الزنا بأعينهم كما يرون الميل في المكحلة. فإذا شهدوا بذلك أقيم على الفاعل الحد. أما إذا لم يأتي القاذف بالشهود 4 على مدعاه فإنه يحد، أعني القاذف إذا أتى بالشهود 4 سلم من ذلك. فالعقوبات إذن للقاذف هي يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين، إلا الذين تابوا كما قال تعالى ولا تقبلوا لهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا. هل الذين تابوا تقبل شهادتهم؟ الحد لا يسقط إذا وصل الأمر إلى الحاكم المسلم، فلان قذفني وأقام الشهود على القذف، فيرجع على القاذف إما أن تأتي بالشهود أو تجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعد من الفاسقين. أما إذا لم يصل الأمر إلى الحاكم، فمن العلماء من قال يوصف بأنه فاسق، إلا أن الحد لا يقام عليه، لأن الحدود إنما يقيمها الأمراء ومن استنابوه لإقامتها. هذا والله أعلم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فاشترط هنا مع التوبة الإصلاح. تابوا وأصلحوا ما شأنهم؟ الحد لا يسقط، يسقط فقط عند بعض العلماء عدم قبول الشهادة، فتقبل شهادتهم بعد ذلك إذا تابوا وأصلحوا. ما صورة التوبة والإصلاح؟ منها أن يكذب نفسه، يقول الأبعد كذب على فلانة وهي بريئة من ذلك، فهذه توبة، ويستغفر الله، توبة مع إصلاح، إصلاح ما قد فسد من أمره. قال فإن الله غفور رحيم. فتح باب التوبة للقذفة بعد إقامة الحد عليهم، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله عز وجل، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله. فتح باب التوبة قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهنا يظهر لنا أن كلمة أستغفر الله لا تكفي لمحو الذنب في كل الأحيان، بل الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فمع التوبة مع الاستغفار إصلاح. ويؤيد هذا المعنى أن كلمة أستغفر الله لا تكفي في كل المواطن لمحو أثر الذنب، إن الله قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهنا توبة وإصلاح وبيان. كلمة أستغفر الله لا تكفي في كل الأحيان لمحو الذنب إلا إذا شاء الله، لكن القواعد الكلية تفيد أن هناك كفارات أحيانا. فلو سرق سارق وقال أستغفر الله لا تكفي، لا بد من رد السرقة إلى أهلها، وهكذا في مسائل شتى. فالحاصل من هذا الذي ذكر أن الذي يقذف امرأة أو رجلا بالزنا أو بما ذكر من فعل قوم لوط أو بنفي الولد يقام عليه حد القذف المذكور وهو 80 جلدة. وقد حدثت واقعة شهيرة في زمن أمير المؤمنين عمر، وكانت واقعة قاسية على المسلمين آنذاك، فقد اتهم أبو بكرة الصحابي، اتهم المغيرة بن شعبة أنه زنى، وشهد أنه زنى، فطولب بأن يأتي معه بالشهداء، أن يأتي معه بثلاثة شهداء معهم يكون هو رابعهم، فجاء 2 معبد وشبل فشهدوا على المغيرة بن شعبة أنه زنى، فبقي الرابع، فجاء زياد وعمر يرقب القضية، فجاء زياد وهو الرابع قال أما الزنا فلا لم أرى، إنما رأيت منظرا فظيعا سيئا وانبهارا، والانبهار هو شدة النفس، شدة التنفس، فجلدهم عمر، جلد عمر الثلاثة لأن الرابع تردد في الشهادة. فقام المغيرة، فقام أبو بكرة وقال بعد أن جلد أشهد أنه زان، وكرر الشهادة. فأراد عمر أن يحده مرة ثانية، فقال علي إن حددته، إن أقمت عليه الحد ستعتبره شهيدا رابعا فسيرجم صاحبك، إن حددته يعني أنك اعتبرته شهيد رابع سيرجم صاحبك يعني المغيرة ابن شعبة. فبعد ذلك تاب 2 من الثلاثة ونكلوا عن الشهادة هذه، وأبو بكرة أصر على موقفه، فكان بعد ذلك إذا دعي إلى شهادة قال استشهدوا غيري، فأنا ممن لم تقبل لهم، مما لا تقبل لهم شهادة. هذا أبو بكرة رضي الله تعالى عنه. فليس في ديننا محاباة لأحد، ليس في الدين محاباة لأحد. هذا وهنا مسألة تثار وهي التعريض بالقذف، هل يعد قذفا أو لا يعد قذفا؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يقول إن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، ويقول إن الله سبحانه وتعالى أباح التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، إذ قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني يحرم على الشخص أن يخطب امرأة في عدتها من وفاة زوجها، لكن يجوز له أن يعرض فيقول مثلا هي طويلة سمراء وددت أن الله يسر لي امرأة طويلة سمراء أتزوجها، هي تجيب تقول لعل الله أن يسر لك أمرك، فكلاهما عرض، لكن التصريح بالخطبة لا يجوز، التصريح بالخطبة لا يجوز. إلا واستدلوا أيضا بأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعني أنا أبيض وهي أتت بغلام أسود، يعرض بنفي الولد عن نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال كيف أتي به؟ قال لعله نزعه عرق يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام ولعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق، لعل ابنك هذا أيضا نزعه عرق. فلذا قال بعض العلماء إن التعريض بالقذف لا يعد قذفا، وعارض آخرون فقالوا إن قول مريم، إن قول قوم مريم لمريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، هم ما صرحوا في الآية أنها زنت، وقد قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فقالوا فاعتبر قولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية اعتبر قذفا، إلا أن المعارضين قالوا لعل فئة منهم صرحت بالقذف وفئة عرضت، لعل فئة صرحت بالقذف وفئة أخرى عرضت به. وأوردوا في هذا الصدد قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون أنك أنت السفيه الضال، كذا قال بعض العلماء، وليست بصريحة في باب إقامة الحد على المعارض بالقذف. وأورد بعضهم وليحرر السند بذلك أن عمر جلد الحطي الشاعر المعروف لما هجى شخصا فقال دع المكارم لا تمضي لبغيتها أو تمضي لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، ظاهره أنه يثني عليه اجلس فأنت الطاعم الكاسي، وحقيقته أنه يقول له اجلس في البيت كالمرأة التي تطعم وتكسى، فهجاه ووصفه بالمرأة. قالوا إن عمر حده، لكن هل هو الحد المشروع 80 جلدة أو هو دون ذلك كتعزير؟ هذا في مسألة التعريض بالقذف، ولأن الحدود تدفع بالشبهات، فلا أظهر عدم اعتبار التعريض بالقذف قذفا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه، ذلك لأن الناس كانوا يتكلمون في أسامة بن زيد، أسامة كان أسود شديد السواد وأبوه زيد كان أبيض شديد البياض، فبعض الناس كان يغمز لا يصرح لكن يغمز، فجاء مجزز المدلجي وهو قائف يعرف الأقدام والقيافة، فوجد أسامة بن زيد وزيد بن حارثة قد نام وتغطيا وأرجلهما مكشوفة، هذه رجل سوداء وتلك بيضاء، قال مجزز أشهد أن هذه الرجل من تلك الرجل، فلذلك سر النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، والله أعلم. فالحاصل أن هذه الآية التي نحن بصددها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وفي الباب كذلك باب التحذير من القذف إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ولا يخفى عليكم أن أهل الإفك لما قذفوا عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل رضي الله عنه قال الله سبحانه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء إن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هذا وهنا تنويه على الشهادات في القرآن الكريم، فالشهادات في كتاب الله تتنوع وذكرت في مواطن. هناك أمور لا يجزئ فيها أقل من أربعة شهود رجال، كالقذف، اتهام المرأة أو الرجل بالزنا لا يجزئ فيها أقل من أربعة رجال، ومواطن أخر يكون مجزئا رجل وامرأتان، رجل وامرأتان أو رجلان. وهذه في الماليات وتوابعها، الماليات والوصايا ونحو ذلك. ومواطن أخر قد يجوز فيها الشاهد مع اليمين في حال انعدام الشاهد الثاني. ومواطن اعتمد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمد فيها النبي شهادة امرأة واحدة وهي الإرضاع، إذ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إني تزوجت فلانة بنت إيهاب بن عزيز وجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل داها عنك. وأيضا أجاز الله لنا الاستشهاد برجلين كافرين يهوديين أو نصرانيين أو مشركين في حال الوصية في السفر، إذ الله قال يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة الآية. فجوز في هذه الحال، حال الوصية في السفر، آخران من غيرنا من اليهود والنصارى أو من الكفار، فهذه حالة مستثناة والله أعلم. أحيانا قيدت الشهادة بالشهداء الذي يرتضيهم الشخص، وقيدت الشهادة في مواطن أخر بالعدالة. ففي الرجعة على الرجعة بعد الطلاق قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، أن هذا حق لله، الإرجاع بعد الطلاق حق. لكن في الماليات أنت تريد أن تقرض شخصا مالا، فقد يأتيك شخص عدل ولكنك لا ترتضيه كشاهد، أنت صاحب المال. فربنا قال ممن ترضون من الشهداء، قد يأتيني شخص عدل وأنا أكتب الدين أو يكتب الدين بيننا كاتب، ولكني لا أرتضي هذا العدل لعلل، قد لا أرتضيه لأنه ابن المشهود عليه، قد لا أرتضيه لأنه عامل عند المشهود عليه. ففي الماليات احتاج إلى أمر وهو رضا صاحب الحق حتى يوثق حقه. أما في الطلاق في الرجعة فقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن في الماليات قال تعالى ممن ترضون من الشهداء والله أعلم. هذا وأكرر أن باب التوبة فتح لكل مرتكب لكبيرة أو جناية، إذ الله قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما روي عنه سبحانك ربنا ما أحلمك وما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك وقذفوهم وأوقدوا فيها النيران وقذفوهم فيها، ثم يا رب تفتح لهم باب التوبة وتقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يا رب إن تابوا قبلت توبتهم نعم تقبل توبتهم. هذا وقد قال تعالى في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب الآية. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن الآيات. وهكذا تفتح أبواب التوبة دائما. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا